إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله في هذه الأيام يتهيأ كثير من المسلمين ممن من الله عز وجل عليهم بهذه النعمة العظيمة يفيدون إلى بيت الله الحرام حجاجا لبيت الله عز وجل ملبينا دعوة الله سبحانه وتعالى مستجيبين لذلك النداء العظيم حيث أمر الله عز وجل خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال سبحانه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أقدامهم يمشون وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم يحدوهم الشوق إلى البيت العتيق وفيهم من العزم الصادق لنيل ما أعد الله عز وجل لحجاج بيته الحرام واثقون بموعود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فمن وفقه الله عز وجل هو يتهيأ بحج بيت الله الحرام فإنه لا شك ولا ريب أن يروم حجا مبرورا أن يكون حجه مبرورا لينال هذا الأجر العظيم الذي جاء على لسان سيد المرسلين والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيا للسرور ويا للسعادة والحبور يوم أن يكون الحج مبرورا، فكيف الوصول إلى حج مبرور؟ أيها المسلمون، الحج المبرور ما كان خالصا لله عز وجل لا رياء فيه ولا سمعة، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. انظروا عباد الله، الله عز وجل غني عن هذه الأعمال، وأنت أيها الإنسان محتاج إليها، فلتعبد الله مخلصا له الدين. هذا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام يستعين الله عز وجل بحجة فيقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف الإخلاص لله عز وجل. واعلموا عباد الله أن هذه الوسائل الحديثة ومنها الجوالات كم أفسدت على أناس كثيرين عباداتهم، فصاروا يراؤون من تلك التصاوير، يصور نفسه وهو يلبس الإحرام، يصور نفسه وهو ربما يطوف. فيا عبد الله، ألم تسمع قول الله عز وجل: قل أتعلمون الله بدينكم؟ فأول هذه الأمور الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فما كان خالصا لله سبحانه وتعالى حري أن يقبل عند الله. الحج المبرور ما كان صاحبه متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حريصا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجانبا للبدع والمحدثات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حجة الوداع وهو يعلم الناس المناسك فيقول: أيها الناس، خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم. أيها الناس، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين. فيا أيها الحاج، إياك أن تغتر بتلك الشعارات وتلك اللافتات وأولئك الذين يلقنون الناس البدع والضلالات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هما شرطا قبول العمل. الحج المبرور عباد الله ما وفيت أحكامه، ما وفيت أحكامه وشروطه وواجباته ابتغاء وجه الله عز وجل. فلذلك حري بنا وحري بمن من الله عليه بحج بيته الحرام أن يتعلم مناسك الحج ليعبد الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحج المبرور ما كان ذا نفقة طيبة من مال حلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن كان حجه من مال حلال ومن نفقة حلال حري أن يقبله الله سبحانه وتعالى. فزادك طيب وراحلتك طيبة. وأما الحرام فكل ما جسم نبت من الحرام فالنار أولى به، فالنار أولى به. فزادك حرام ونفقتك حرام، فلا سعديك ولا لبيك. أيها المسلمون عباد الله، الحج المبرور ما كان فيه التسليم لله عز وجل في مناسك الحج وفي تلك المشاعر المقدسة، فما علم حكمته فذلك زيادة خير وزيادة علم وبصيرة، وما لم تعلم حكمته فأمره إلى الله والتسليم لله في ذلك، مع العلم أن الله عز وجل ما شرعه إلا لحكمة. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقبل الحجر الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أيها المسلمون، الحج المبرور ما كان صاحبه مجتنبا للفسوق والمعاصي والآثام، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي نقيا بريئا من الذنوب. من حج فلم يرفث، قال العلماء: الرفث هو الجماع ومقدماته هكذا من الكلام إلى غير ذلك، والفسوق هو المعاصي عياذا بالله تعالى. والله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فيا أيها الحاج، احرص على أن يكون حجك مبرورا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الحج المبرور ما كان فيه السكينة والوقار والطمأنينة والتعظيم لشعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس: السكينة السكينة. فإياك يا عبد الله وهيشات الأسواق، وإياك عبد الله وأذية إخوانك من المسلمين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإياك عبد الله أن تكون معاركا، أن تكون مقاتلا، أن تكون محاربا كما يفعل بعض الناس، يحارب ويقاتل. ما الغرض من ذلك؟ ليصل إلى تقبيل الحجر الأسود. فيا عبد الله، تقبيل الحجر سنة، إن حصل ذلك فبها ونعمت، وإن لم يحصل فلا تؤذي إخوانك، وكن مطمئنا وكن ساكنا وكن هاديا. فهذه هي شعار الحج المبرور، أن يكون ذا سكينة وذا وقار وطمأنينة ومحبة لإخوانه المسلمين. الحج المبرور ما كان فيه التعاون، ما كان فيه التعاون، إرشاد الحائر، الأخذ بيد الضعيف، إلى غير ذلك من أمور التعاون. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن رام حجا مبرورا فليكن هذا الحديث نبراسه، وهذا الحديث عنوانه، وهذا الحديث أمام عينيه دائما. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق حجاج بيت الله الحرام لأداء المناسك وهم في أمن وأمان وطمأنينة، وتقبل ذلك منهم، ومن علينا كما مننت عليهم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. سبحانك ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.